بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع، في كتاب الجنايات باب استيفاء القصاص، قال رحمه الله: يشترط له ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوف وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. الثالث القدوم دون تسكين من رأسك. انتظر القدوم. انتظر القدوم نافع. أحسن الله عليك. انتظر القدوم والبلوغ والعقل. والبلوغ والعقل. الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حامل أو حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ. أحسن الله عليك. وتسقيه اللبأ، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع. لا، طرف العين. مكتوب عندي الطرف. لا، في الطرف. أحسن عليك. ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب استيفاء القصاص. تقدم في الباب السابق باب شروط القصاص، وهنا باب استيفاء القصاص. والفرق بينهما أن شروط القصاص شروط لثبوته، واستيفاء القصاص شروط لاستيفائه. فالباب الأول كيف يثبت القصاص، وهذا الباب كيف يستوفى القصاص. وقوله باب استيفاء القصاص، الاستيفاء هو أن يفعل بالجاني كما فعل، الاستيفاء أن يفعل بالجاني كما فعل، إما من المجني عليه نفسه إن كانت الجناية فيما دون النفس، أو من وليه إذا كانت الجناية في النفس، أو كان المجني عليه صبيا ونحوه. قال رحمه الله: يشترط له ثلاثة شروط، يشترط استيفاء القصاص ثلاثة شروط، أحدها كون مستحقه مكلفا، أن يكون المستحق للقصاص مكلفا أي بالغا عاقلا، وسيأتي بيان من المستحق. يقول: فإن كان، هذا مفهوم مكلفا، قال: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى، يعني لا يستوفيه لهما أحد من أب أو وصي أو حاكم. فلو فرض أن شخصا قتل ولهم ورثة منهم صبي ومنهم مجنون، فإنه لا يقتص عنهم، لماذا؟ قالوا: لأن القصاص مبني على التشفي والانتقام، والتشفي والانتقام لا يمكن أن يقوم غير الإنسان مقامهم فيه، فعلى هذا لا يستوفى. ثم أيضا ربما أن هؤلاء المستحقين للقصاص ربما لو كانوا مكلفين لعفوا، فعندنا الآن سببان أنه لا يستوفى عنهما. السبب الأول أن القصاص مبني على التشفي والانتقام، وهذا لا يحصل من غيرهم. وثانيا أنهم ربما أنهم يعفون لو كانوا مكلفين، ولهذا يقول المؤلف: فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى، يعني لا يستوفيه لهما أحد. قال: وحبس الجاني، من حبس الجاني يعني حبسه الحاكم، حبس الجاني إلى البلوغ، يعني إلى أن يبلغ الصبي أو الإفاقة إلى أن يفيق المجنون. وظاهر كلامه رحمه الله في قوله وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة في مسألة الإفاقة، ظاهره لا فرق في ذلك بين أن يكون الجنون أصلياً أو أن يكون الجنون طارئاً، وأن الإنسان إذا قتل وله من ورثته من هو مجنون فإنه ينتظر حتى يفيق، سواء كان جنونه طارئاً أم كان جنونه أصلياً. والحقيقة أن المسألة تحتاج إلى تفصيل، فيقال في مسألة الجنون إن كان الجنون طارئاً فالقول بالانتظار متوجه، وأما إن كان الجنون أصلياً بأن ولد مجنوناً فالقول بالانتظار فيه نظر، وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وكوننا نحبس هذا الجاني إلى أن يفيق هذا المجنون الذي هو جنونه أصلي، هذا فيه تطويل بلا فائدة. وعليه فنقول إن الجاني إن كان مستحق القصاص صبيا انتظر إلى البلوغ، وهذا واضح لأن هذا له منتهى. وأما إن كان مستحق القصاص مجنونا فإن كان هذا الجنون يرجى زواله كالجنون الطارئ ومثله الإغماء بسبب حادث ونحوه فإنه ينتظر حتى يزول. وأما إذا كان الجنون أصليا ليس طارئا فالانتظار تضيع وقت بلا فائدة. طيب ما الدليل على أصل المسألة أنه يحبس الجاني؟ استدلوا لذلك بفعل معاوية رضي الله عنه أنه حبس هدبة بن خشرم سبع سنين حتى بلغ ابن القتيل. قالوا وكان هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. واستثنى بعض أهل العلم رحمهم الله من هذه المسألة، أعني من مسألة الانتظار، قالوا يستثنى من ذلك إذا كان القتل غيلة، فيقولون إذا كان مستحق القصاص صبيا أو مجنونا وكان القتل غيلة فإن الجاني لا يحبس ولا ينتظر بل يستوفيه الحاكم هنا. وهذا مذهب الإمام مالك واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن قتل الغيلة الحق فيه للإمام وليس للأولياء، الحق فيه للإمام وليس للأولياء. ولذلك ذكروا أن من القصاص الذي لا عفو فيه قتل الغيلة، وثانيا قتل الأئمة، فمن قتل إماما يعني ولي أمر يقول هذا ما في عفو، لأن الحق لعموم المسلمين ولما فيه من المفسدة الظاهرة، ومنه أيضا من ذلك قتل الغيلة. إذن يستثنى من كون الحق في القصاص للأولياء هذه المسألة، مسألة قتل الغيلة ومسألة قتل الأئمة كما سبق. ولو قدر أيضا هنا مسألة ثالثة يستثنى منها أن للولي التصرف، قالوا أيضا إذا كان الصبي أو المجنون يحتاج إلى نفقة، إذا كان فقيرا يحتاج إلى نفقة، فإن المصلحة تقتضي أن الولي يعفو لأجل أن ينفق عليهما من الدية. هذه المسألة الوحيدة التي تستثنى عن المذهب. وعلى هذا نقول إن مستحق القصاص إذا كان غير مكلف فإنه على المذهب ينتظر حتى يبلغ أو يفيق، ويستثنى من ذلك ما إذا احتاج الولي إلى النفقة عليهما، قالوا فإنه يعدل إلى الدية للمصلحة. ويستثنى على القول الراجح ماذا؟ قتل الغيلة. ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه وليس لبعضهم أن ينفرد به. اتفاق الأولياء، من الأولياء؟ المراد بالأولياء الورثة، فكل من ورث المال سواء كان بفرض أم تعصيب فهو ولي. فهمتم؟ كل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال، حتى الزوجين، حتى الزوجين وذوي الأرحام، وينتقل حق القود من مورث، وينتقل حق القود إلى مورثه، ينتقل حق القود إلى مورثه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن الأولياء هم الورثة سواء ورثوا بفرض أو تعصيب أو رحم، حتى الزوجين، حتى الزوجين، وينتقل حق القود من مورثه إليه. فلو فرض أن شخصا مات وله 5 أبناء، ثم مات أحد الأبناء قبل أن يختار القصاص أو الدية، فإن حقه ينتقل إلى ورثته، إلى ورثته. والقول الثاني أن الأولياء أو أن الحق في القصاص أو عدم القصاص يختص بالعصبة، يختص بالعصبة فقط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا أحد الوجهين في المذهب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح، أن الحق في القصاص أو عدم القصاص من إلى العصبة. وعلى هذا يكون المراد بالأولياء هنا العصبة الذين يرثونه، سواء جمعوا بين الفرض والتعصيب أو اختصوا بالتعصيب. يقول: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، فإن لم يتفقوا فلا قصاص، وذلك لأنه إذا عفى بعضهم، إذا عفى بعضهم فإن جزءا من هذا الجاني صار معصوما، والقصاص لا يتبعض. فلو فرض أن شخصا قتل وله ابنان، فاختار أحدهما القصاص واختار الآخر الدية، فلا قصاص، لأنه باختيار الثاني للدية صار نصف هذا الجاني معصوما، والقصاص لا يتبعض. كذلك لو كانوا 10، بل لو كانوا 100 وعفى واحد، فإنه لا يقتص، لأن جزءا من الجاني صار معصوما والقصاص لا يتبعض. طيب، لكن المؤلف رحمه الله يقول: وليس لبعضهم أن ينفرد به، ليس لبعضهم أن ينفرد به، لأن فيه افتياتا على بقية الأولياء، ولأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه، يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه. فلو فرض أن الأولياء، أن رجلا مات وله أولياء، سواء قلنا هم الورثة أو العصبة، ثم جاء واحد من هؤلاء وقتله، فليس له ذلك. لماذا؟ لأنه استوفى حق غيره بغير إذنه، ولأنه لا ندري أيضا، ربما أن هؤلاء الأولياء أنهم يعفون. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. إذا كان من بقي غائبا مسافرا، أو كان صبيا صغيرا أو مجنونا، فإنه ينتظر، انتظر القدوم للغائب، والبلوغ للصغير، والعقل لمن؟ للمجنون. ولكن يقال هنا بالنسبة للمجنون، يقال فيه كما قلنا فيما سبق: المجنون إن كان جنونه طارئا، أما إذا كان جنونا أصليا فلا فائدة من الانتظار. طيب، ومن مات من الأولياء قام وارثه مقامه، من مات قام وارثه مقامه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ها، كيف الحمل ليس له دخل؟ لا، ما له دخل، موجود. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: الثالث أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، يعني أن تتعدى الجناية إلى غير الجاني. ثم ضرب مثلا لذلك، قال: فإذا وجب على حامل دم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، لئلا تتعدى الجناية إلى غيرها. والدليل على هذا الشرط استيفاء، أن يؤمن استيفاء، قول الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فلا يسرف في القتل، والإسراف بمعنى التجاوز، والتجاوز قد يكون تجاوزا بالكمية وقد يكون تجاوزا بالكيفية. قال فإذا وجب يعني القصاص على امرأة حامل لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، وذلك لأن القصاص من المرأة الحامل تتعدى فيه الجناية إلى غيرها، حيث نقتل نفسا معصومة بغير حق. وهنا دليل أيضا يستدل لذلك بما ثبت في الصحيحين من قصة المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بالزنا وكانت حبلى من الزنا، فأمهلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى تضع، فلما وضعت جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يقيم عليها الحد ومعها الصبي لتريه أنها وضعت، فامتنع من إقامة الحد عليها، قال حتى تفطم الولد، يعني أيضا تتعدى الجناية إلى غيره. فلما فذهبت ثم جاءت بعد مدة وهي تحمل هذا الولد ومعه كسرة خبز لتري الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صار يعتمد على نفسه في الأكل، فأقام عليه الحد وقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ولهذا يقول المؤلف لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، واللبا هو اللبن الذي يكون عند الولادة، قالوا هو بمنزلة الدباغ للمعدة، اللبا هذا بمنزلة الدباغ للمعدة وهو نافع للطفل. قال ثم إن وجد من يرضعه، من يرضعه يعني بعد أن وضعت أعطي الولد لمن يرضعه وقتلت، وإلا تركت حتى تفطمه. فلو فرض أنها مثلا قتلت وهي حامل ثم وضعت، ننظر إن وجدنا من يرضع هذا الطفل ويقبل الطفل ثديها فإنه يقام عليها القصاص لأن المقصود حاصل، وإن لم نجد فإنه ينتظر حتى إيش؟ حتى تفطم هذا الولد لئلا تتعدى الجناية إلى غيره. ثم قال رحمه الله ولا يقتص منها في طرف منها، الضمير عائد للحامل، ولا يقتص منها في طرف حتى تضع، والحد في ذلك القصاص. لا يقتص منها في طرف، يعني لو جنت جناية فيما دون النفس، قطعت يدا أو رجلا أو نحو ذلك، فإنه لا يقتص منها وهي حامل حتى تضع، لأنها ربما فزعت فأسقطت هذا الجنين فتتعدى الجناية إلى غير المجني عليه. وعلم من قوله رحمه الله ولا يقتص منها في طرف حتى تضع أن الجراح ليست كذلك، وأنه يقتص منها في الجراح، ولكن هذا مقيد أيضا بما إذا علمنا أن القصاص منها في الجراح لا تتعدى فيه الجناية إلى غيرها. فالجراح اليسيرة التي لا يتضرر بها الجنين لا بأس أن يستقاد منها وهي حامل، أما إذا كان الجرح كبيرا بحيث أنه لو اقتص منها فربما فزعت وربما أسقطت فينتظر حتى تضع. إذن الطرف عن القصاص في النفس والطرف حتى تضع، الحامل إذا وجب عليها قصاص في النفس أو فيما دونها فإنه لا يقتص منها حتى تضع. أما الجراح ففيها تفصيل، إن كان هذا الجرح جرحا يسبب لها فزعا وهلعا بحيث أنه ربما أسقطت الجنين من شدة فزعها وهلعها فحينئذ لا يقتص، يكون كالأطراف. وأما إذا كان الجرح يسيرا فإنه يقتص منه، يعني باضعة متلاحمة من الأشياء اليسيرة هذه يقتص منها. قال والحد في ذلك كالقصاص، يعني إذا وجب عليها حد فالحكم فيها كالقصاص. وظاهر كلامه رحمه الله الحد في ذلك كالقصاص ظاهره سواء كان هذا الحد جلدا أم قتلا، سواء كان يودي بحياتها أم تبقى معه الحياة، فالذي تبقى معه الحياة كحد السرقة وحد القذف وحد يقول حد الزنا. حد الزنا نعم، وحد الزنا إن كانت غير محصنة، حد الزنا إن كانت غير محصنة، يعني امرأة بكر زنت حمل زنا، هذا لأن المحصن في الزنا، المحصن في الزنا، الحصان في الزنا أن يكون الوطئ بعقد صحيح، ولهذا الفقهاء يعرفون المحصن، قال المحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فلو أن امرأة مثلا وهي بكر زنت هذه إيش تجلد 100، تجلد 100 وتغرب عاما. إذن إذا تضمن الحد إتلاف نفس فإنه لا يقام عليها حتى تضع، وإن لم يتضمن الحد إتلاف نفس مثل الجلد، عقوبة مثل القذف وشرب خمر، فننظر هنا إن خشي أن يؤدي إقامة الحد، إن خشي أن إقامة الحد عليها تؤدي إلى سقوط الجنين وفزعها وهلعها فإنه لا يقام، وإلا فلا. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه. قول لا يستوفى قصاص شامل للقصاص في النفس أو فيما دونها، يشمل القصاص في النفس وما دونها كالأطراف والجراح، إلا بحضرة يعني بحضور سلطان أو نائبه. السلطان هو الذي له السلطة العليا في الدولة كالملك عندنا مثلا، أو نائبه يعني من ينوب عنه، والذي ينوب عنه في مثل هذه الأمور هو الحاكم القاضي الشرعي. لماذا لا يستوفى قصاص إلا بحضرة إمام أو نائبه؟ نقول لأن ذلك يحتاج إلى اجتهاد منه، لأن إقامة أو لأن استيفاء القصاص يحتاج إلى اجتهاد من الحاكم، وثانيا أنه لو لم يحضر الحاكم فربما حصل إسراف وتجاوز، فلا نأمل الحيف، لا نأمل الحيف من قبل أولياء المجني عليه. لو مكن وقل اقتلوا من قتل أبيكم، من قتل أباكم، فربما أنهم أسرفوا، ربما يعني مثلوا به، قطعوه من شدة ما في قلوبهم من التشفي والانتقام. ولهذا لا بد في إقامة الحدود، في إقامة الحدود والقصاص أيضا لا بد فيها من حضور أيش الحاكم. وقال وقوله نعم ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه وبآلة ماضية، لا بد أن يكون بآلة ماضية لا كالة، يعني لا يستوفى بآلة مثلمة يعني بسيف مثلم، لأن هذا فيه إيذاء للمجني عليه. والمقصود من القصاص، المقصود من القصاص قتل هذا المجني عليه لا تعذيبه، نحن لا نقصد أن نعذبه بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن لا يجوز القتل أو القصاص بآلة كالة، كالة أولا لأن هذا يخالف أو ينافي، بلا صح ينافي الإحسان الذي أمر الله تعالى به، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وثانيا أن الآلة الكالة غير الماضية فيها تعذيب للجاني بلا فائدة. طيب، هل يجوز لولي الجناية أن يستوفي القصاص بنفسه؟ نقول نعم، له أن يستوفي القصاص بنفسه، والدليل على أن له ذلك قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال أهل العلم: فلولا أن للولي أن يستوفي لم يكن للنهي عن الإسراف فائدة، ولهذا قال: فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف. من الذي لا يسرف؟ الولي. وعلى هذا نقول إن أراد الولي أن يستوفي القصاص بنفسه وعلم الحاكم أو القاضي الشرعي أنه يحسن ذلك فإنه يفعل، وإلا أمره أن يوكل. وقد جرت العادة منذ أزمنة على أن الذي يتولى ذلك يعني القصاص من قبل ولي الأمر، أناس مختصون من قبل ولي الأمر. قال رحمه الله: ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف. بسيف لا يستوفى القصاص في النفس إلا بضرب العنق بالسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. فلو فرض أنه قتله مثلا بضربه على رأسه بخشبة أو قتله برصاص أو غيره لا يستوفى القصاص إلا بالسيف. الدليل استدلوا لذلك بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بسيف، لا قود إلا بسيف. قالوا: وهذا دليل على أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف. قالوا أيضا: ولأن السيف أسرع زهوقا للنفس، أسرع في زهوق النفس، لأن السيف أسرع في زهوق النفس. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، على أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. والقول الثاني، وإليه أشار المؤلف بقول ولو كان، لأنه هنا إشارة خلاف. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يفعل بالجاني كما فعل، أنه يفعل بالجاني كما فعل ما لم تكن الآلة التي قتل بها محرمة فإنه لا يفعل. فهمتم؟ أنه يفعل بالجاني كما فعل ما لم تكن الآلة التي قتل الجاني بها محرمة. والدليل على أنه يفعل به كما فعل عمومات الأدلة. قال الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولما ثبت في الصحيحين في قصة الجارية التي رض اليهودي رأسها بين حجرين، فجاء إليها وفيها رمق: من قتلك؟ فلان فلان. فأومأت برأسها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وهذا دليل على أن الجاني يفعل به كما فعل، ولأن فعلنا بالجاني كما فعل أبلغ في العدل. أبلغ في ماذا؟ في العدل. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، والشافعي أيضا في أحد قوليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، على أن القصاص، على أنه في القصاص يفعل بالجاني كما فعل ما لم تكن الآلة التي قتل بها محرمة. كما لو نسأل الله عافية تلوط بغلام فقتله بسبب هذا الفعل لا نقول نفعل به هذا. وطرد بعضهم القاعدة، وقال: إذا فعل هذا تدخل خشبة في دبره حتى يموت. لكن هذا غير صحيح. فنقول الآن إن الجاني يفعل به كما فعل ما لم تكن الآلة محرمة، فإذا كانت الآلة محرمة فإنه لا يفعل به كما فعل. طيب، هنا مسألة مهمة، وهي: لو قدر أن الجاني أو لو قدر أن الأولياء تعددوا، أن الأولياء كانوا متعددين وتشاحوا في من يستوفي القصاص، إنسان مات وله أولاد وتشاحوا في من يستوفي القصاص، فكيف نصنع؟ نقول: هذه المسألة تشاح الأولياء تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المقتول واحدا فيقرع بينهم، أن يكون المقتول واحدا فيقرع بينهم لاستوائهم في الاستحقاق، كل مستحق. والقسم الثاني أن يتعدد المقتول، بأن يقتل واحد اثنين فأكثر، شخص مثلا قتل اثنين فأكثر، فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقتلهم مرتبا، أن يكون قتلهم مرتبا، يعني واحدا بعد واحد، ونعلم عين الأول، ونعلم عين الأول، فحينئذ يقاد للأول لأن حقه أسبق، يقاد للأول لأن حقه أسبق، وللباقين إيش؟ الدية. الحال الثانية أن يقتلهم مرتبا واحدا بعد واحد ويشكل الأمر ولا بينة، ولا بينة لأحدهم، فيقرع بينهم لاستوائهم في الاستحقاق، يعني رزق. نعيد المسألة من أول، نحن قلنا الأولياء إذا تشح الأولياء في استيفاء القصاص، فهذه مسألة على قسمين. القسم الأول أن يكون المقتول واحدا، كما لو أن شخصا قتل زيدا من الناس وله 10 أبناء، فيقرع بينهم لاستوائهم في الاستحقاق. والقسم الثاني أن يتعدد المقتول بأن يقتل مثلا زيدا وعمرا، زيد له ورثة وعمر له ورثة، فلا يخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يكون قتلهم مرتبا، أن يقتلهم مرتبا واحدا بعد واحد، ونعلم عين الأول، نعلم أنه قتل زيدا ثم عمرا، فيقاد للأول الذي هو من؟ زيد، لأن حقه أسبق، وللبقية للباقين الدية. الحال الثانية أن يقتلهم مرتبا واحدا بعد واحد ويشكل الأمر ولا بينة، لا بينة لأحدهم، فيقرع بينهم، يقرع بين الأولياء في من يكون هو الأحق باستيفاء القصاص. فإن أقر القاتل لأحدهم بأن قال قتلت فلانا قبل فلان، قدم قوله، قدم قوله، لأن هذا الأمر لا يعلم إلا من جهته، ولأنه لا مصلحة له. ما وش المصلحة أن يقول لكم أو لا فلان، ليس هو مقتول، مقتول على كل حال، فيقدم قوله لأنه غير متهم. الحال الثالثة أن يقتلهم دفعة واحدة فيقرع بينهم، لأنه لا حق لواحد منهم في السبق، يعني مثلا قتلهم برشاش أو بسم، لا السم ما يمكن يموتون دفعة واحدة، لا بد يتقدم، إذا برشاش وضعهم جميعا وسقطوا، ففي هذه الحال نقول يقرع بينهم. لماذا؟ لأنه لا حق لواحد منهم في السبق. وضح الآن؟ إذن يتشح الأولياء، فإن كان المقتول واحدا أقرع بين إيش؟ أوليائه، أقرع بين الأولياء. وإن كان المقتول متعددا بأن قتل اثنين فأكثر، فإن علمنا السابق فالحق للسابق فالحق لأولياء السابق وللباقين الدية. أي وإن أشكل الأمر، إن أشكل الأمر أو كان القتل دفعة واحدة، ففي هذه الحال يقرع، يقرع بينهم. ها؟ لا ما في كبر كبر، في اقتل اقتل. لا لا لا، كلهم، كلهم لهم حق، مثل ولاية النكاح، ولاية النكاح ما يقدم، ما نقول الأكبر مقدم على الأصغر إلا إذا كان الأصغر غير مكلف. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب العفو عن القصاص. العفو، نعم. الذي له الحق في القصاص، قلنا المذهب جميع الورثة، سواء كانوا يرثون بفرض أو تعصيب أو رحم. ينتظر، قصدك هي يعني ينتظر، لأنه وارث، لأن هذا الحمل إذا كان يرث إذا كان الحمل يرث من هذا المقتول فإنه ينتظر. نعم. يقول مالك رحمه الله: باب العفو عن القصاص. العفو بمعنى التجاوز والمحو والإسقاط. العفو بمعنى التجاوز والعفو والإسقاط. وقد أجمع المسلمون على جواز العفو. ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن خير الأولياء بين القصاص وبين الدية، بخلاف الأمم السابقة، فقد كان القصاص متحتما في شريعة اليهود، وكان العفو متحتما في شريعة النصارى. ولهذا قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا دليل على تحتم القتل في اليهود وقد جاءت آثار أخرى تدل على تحتم العفو في النصارى. أما هذه الأمة فقد جعلت الخيرة للولي، إن شاء عفا وإن شاء اقتص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما. يجب بالقتل العمد، القود أو الدية فيخير الولي بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. بل لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء. ولحديث أبي هريرة: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاتل. وقول المؤلف رحمه الله: يجب بالقتل العمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن القتل العمد موجب لأحد شيئين: إما القصاص وإما الدية، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم قال: فمن عفي له. ولحديث أبي هريرة: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. والقول الثاني أن الواجب بالقتل العمد هو القصاص عينا، وهذا مذهب الجمهور. أن القتل العمد موجب للقصاص عينا، لا أن الولي في الأصل يخير بينهما. قالوا لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر: كتاب الله القصاص، وينبني على هذا الخلاف، يعني هذا الخلاف ليس خلافا لفظيا، ينبني عليه مسائل. منها: أولا، إذا قلنا الواجب القصاص عينا، لم يجوز العدول عنه بغير رضا المجني عليه، بغير رضا الجاني. وإن قلنا إن الولي مخير فله العدول ولو لم يرضى. مثاله: إنسان قتل شخصا عمدا عدوانا. إذا قلنا إن الولي يخير، فالولي إن شاء اقتص وإن شاء عفا، له الخيارة. وإن قلنا الواجب القصاص عينا وقال الولي: أريد الدية، قال الجاني: لا، القصاص. يمكن ما عنده دية، فلا يعدل الولي من القصاص إلى الدية إلا برضا برضا الجاني، لأن قتل العمد يقول له قتل العمد موجب للقصاص عينا، طيب، ينبني على ذلك أيضا أن الولي، إذا قلنا الواجب القصاص عينا، أن الولي إذا عفى ولم يتعرض للدية، فإذا قلنا الواجب، إذا قلنا الواجب أحد شيئين سقط القصاص وثبتت الدية، وإذا قلنا الواجب القصاص عينا، إذا قلنا الواجب القصاص عينا، فهل تثبت الدية أو لا تثبت الدية؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. ومنها أيضا الصلح على أكثر من الدية، إذا قلنا إن الواجب القصاص عمدا، القصاص عينا، إذا قلنا الواجب القصاص عينا فليس له أن يصالح على أكثر من الدية إلا برضا من؟ الجاني. نعم. وإذا قلنا بأنه موجب لأحد شيئين فله ذلك، مع أن الصلح على أكثر من الدية أصلا فيه خلاف كما سيأتينا. المهم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في موجب القتل العمد، هل هو موجب للقصاص عينا أو موجب لأحد شيئين؟ والصحيح هو المذهب خلافا للجمهور، لأن الحديث صريح في ذلك، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. واعلم أن الولي، أن الولي حقيقة يخير بالنسبة للجاني في أمور أربعة، له الخيار بين أربعة أمور: الأول القصاص، الثاني الدية، الثالث المصالحة على أكثر من الدية، الرابع العفو مجانا. واضح؟ الولي يخير بين هذه الأمور الأربعة: الأول القصاص، والثاني الدية، والثالث المصالحة على أكثر من الدية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الرابع العفو مجانا. العفو مجانا يعني بدون مقابل، لكن بالمصالحة. والأمور الثلاثة التي هي القصاص، الدية، العفو مجانا، هذه جائزة باتفاق العلماء. أما العفو، أما المصالحة على أكثر من الدية ففيها خلاف، فمن العلماء من يقول لا يجوز أن يصالح على أكثر من الدية، لأن هذا مخالف لما قدره الشارع، والخلاف فيها كالخلاف في مسألة سبقت لنا وهي الخلع بأكثر مما أعطاها، الخلع بأكثر مما أعطاه، ويأتي إن شاء الله الكلام عنه.